بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. حديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أولا معاني الكلمات، ما هو المنكب؟ مجمع العضد والكتف. كأنك غريب أي لا يجد من يستأنس به، أو عابر سبيل، عابر سبيل أي مار في الطريق. فلا تنتظر الصباح أي لا تنتظر الصباح بأعمال الليل، يعني لا تترك أعمال الليل لتعملها في الصباح. فلا تنتظر المساء أي لا تترك أعمال الصباح إلى المساء. وخذ من صحتك لمرضك أي اغتنم العمل حال الصحة، فإنه ربما عرض لك مرض أو غيره. ومن حياتك لموتك أي اعمل في حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك. الفوائد المستنبطة، تفضل. أحسنت الزهد في الدنيا، أحسنت. تفضل يا شيخ محمد. الإيه؟ الحذر من صحبة الأشرار، أحسنت. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. إيه؟ العمل لما بعد الموت، أحسنت. تفضل يا شيخ أحمد. نعم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لأمتي، أحسنت. ضرورة اغتنام الفرص وعدم الاغترار بطول الأمل، أحسنت. شخانو، الحث على اغتنام الدنيا بفعل الخيرات، أحسنت. أهمية الحفاظ على الوقت، شيخ عبد الرحمن. طوبى للغرباء في زمن كثر فيه طلب الدنيا، هذا اسم كتاب، كتاب 20 مجلد، تحقيق شيخ عبد الرحمن. اتفضل يا شيخ احمد. نعم، خلصت كده. طب اتفضل نشوف الشيخ ابراهيم. احسنت. فضيلة ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اتفضل يا شيخ علي. أحسنت، الاستعداد للموت. وأيضا فيه مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم من جانب التنبيه والتأنيس. وأيضا فيه التحذير من الرذائل، وفيه تقصير الأمل. والحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا. وقول ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، تفسير للحديث. ابن عمر فسر الحديث وطبقه تطبيقا عمليا، فقال ما قال. هذا الحديث أيضا يدل بمفهوم على خسارة من باع دنياه بدينه. طيب لماذا ضرب المثل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالغريب؟ لعدة أمور. الأول عدم الاستقرار في البلد الذي يمر عليه، وكذلك المؤمن لا يستقر في الدنيا. الأمر الثاني أن الغريب يرضى بالقليل من المتاع بخلاف المقيم، وهذا هو حال المؤمن التقي مع متاع الدنيا فيرضى بالقليل. كذلك الغريب لا ينافس أهل البلد، الغريب لا ينافس أهل البلد في دنياهم، وكذلك المؤمن لا ينافس الناس في دنياهم. كذلك استعداده، استعداد الغريب للسفر في أي لحظة، وكذلك المؤمن يستعد للموت في أي لحظة. كذلك الغريب لا يأسف ولا يحزن لفوات شيء من الدنيا، وكذلك المؤمن لا يأسف ولا يحزن لفوات شيء من الدنيا. الغريب لا يطمئن ويرتاح حتى تنقطع غربته بالوصول إلى ما يريد، وكذلك المؤمن لا يرتاح ولا يطمئن حتى يصل إلى الجنة بفضل الله تعالى.